بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا حفظه الله في الجامع لفوائد بلوغ المرام في تتمة باب الوضوء، وعن حمران أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات حمكم الله. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي. هذا متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. حديث عثمان أصل في صفة الوضوء، وهو من أصح الأحاديث الواردة في ذلك. وفي الأحاديث فوائد منها: الأولى صفة الوضوء الكامل، الثانية استحباب غسل الكفين 3 قبل إدخالهما في الوضوء، الثالثة مشروعية المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، الرابعة مشروعية غسل الوجه وهو أحد فروض الوضوء التي أمر الله بها في كتابه، الخامسة غسل اليدين إلى المرفقين وذلك من فروض الوضوء، السادسة المسح بالرأس وهو من فروض الوضوء، السابعة غسل الرجلين إلى الكعبين وهو من فروض الوضوء، الثامنة الرد على الرافضة في قولهم بمسح القدمين، التاسعة استحباب التثليث في غسل أعضاء الوضوء، العاشرة صفة مسح الرأس. إيش؟ صفة مسح الرأس. نعم. حينه كما في حديث عبد الله بن زيد وحديث علي. نعم. أحسن الله إليكم. 11 أن مسح الرأس واحدة، وأما رواية تثليث مسح الرأس في حديث عثمان رضي الله عنه فشاذة. 12 مسح الأذنين مع الرأس وصفته. 13 التيامن في الوضوء بغسل اليمنى قبل اليسرى. هذا من اليدين والرجلين، هذه من السنن أحسن الله إليك. نعم، من السنن. إيش فيها؟ وعن من الترتيب، يعني تدخل في الترتيب، فلو بدأ باليسار قبل اليمنى صح وضوء. ما لكنه خلاف الأفضل. التيامن الأصل أنه مستحب، كان رسول الله يعجبه التيمم في تنعله وترجله كما سيأتي. الترتيب بين الفروض: الوجه فاليدين فالرأس فالرجلين. أبدأ بما بدأ الله به. نعم. أحسن الله إليك. 14 مشروعية الترتيب، وهذا مذهب الجمهور وهو من فروض الوضوء عندهم. وقال بعض أهل العلم بأن الترتيب سنة، والأظهر أنه واجب يسقط بالنسيان. 15 التعليم بالفعل. 16 تعليم بالفعل مأخذ منين؟ من فعل عثمان عبد الله بن زيد. نعم، من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. 16 رواية قول النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل. 17 أن الاستنجاء ليس من الوضوء الذي يقصده لرفع الحدث. السابعة عشرة استحباب ركعتين بعد الوضوء كما جاء في أصل حديث عثمان رضي الله عنه. رحمك الله. نعم. التاسعة عشرة فضل الإقبال على الصلاة وترك حديث النفس فيها. العشرون أن الوضوء والصلاة من أسباب مغفرة الذنوب. الحادية والعشرون بيان السنة للقرآن. الثانية والعشرون بيان السنة للقرآن. إيش بيان السنة؟ بيان السنة للقرآن. بيان السنة للقرآن. نعم أحسن الله إليك. للقرآن صحيح. الثانية والعشرون أن القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم بحسب الاستطاعة وذلك من يسر الإسلام. الثالثة والعشرون منين الفائدة هذه؟ في الوضوء رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. وقال نحو، كلمة نحو يعني شبه، يعني لا يلزم أن يكون مطابق كل المطابقة بل بحسب ما يتيسر الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. الثالثة والعشرون جواز طلب الرجل الخدمة من أهله وخدمه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وفي الحديث فوائد منها: الأولى مسح الرأس في الوضوء. عجيب إفراد هذا الحديث عن ما قبله. كان المفروض أن يندرج فيما قبله لأنه من جملة صفة الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. الأولى مسح الرأس في الوضوء وهو أحد فروضه كما دل عليه القرآن والسنة المتواترة. الثانية مسح الأذنين مع الرأس في الوضوء وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح في حكم الأذنين أنهما يمسحان مع الرأس، ويؤيده حديث الأذنان من الرأس. وقد قيل بغسلهما مع الوجه، وقيل بغسل باطنهما مع الوجه، ومسح ظاهرهما مع الرأس. ومسحهما مع الرأس قيل واجب وقيل سنة، وهذا هو الصحيح وهو قول الجمهور، وحكى الوزير بن هبيرة الإجماع عليه. الثالثة في صفة مسح الأذنين باطنهما بالسباحتين وظاهرهما بالإبهامين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وفي الحديث فوائد منها: الأولى الأمر بالاستنثار ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم وهو واجب للأمر، وقيل بالاستحباب، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق فيستلزم الأمر بالاستنشاق. الثانية بيان علة الحكم ويؤخذ ذلك من قوله: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الثالثة أن الأحكام الشرعية معللة. أن الأحكام الشرعية معللة. معللة، نعم، أي لها علل وحكم مقصودة للشرع للشارع. نعم. أحسن الله إليكم. الرابعة أن الشيطان خبيث يورث ما لابسه، يورث ما لابسه خبثا وهو خبث معنوي. الخامسة أن الاستنثار ثلاثا يزيل أثر الشيطان. السادسة أن الاستنثار ثلاثا بعد الاستيقاظ من النوم مختص بنوم الليل لقوله يبيت، ويؤيد ذلك رواية إذا استيقظ أحدكم من الليل. السابعة أن هذا الحكم لا يختص بمن أراد الوضوء، فيشرع قبله أو معه أو بدونه، ولكن في رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم من نومه فتوضأ فليستنثر ثلاثة. فتفيد هذه الرواية اختصاص حكم الاستنثار ثلاثا بالمتوضأ حملا للمطلق على المقيد. الثامنة أن هذا الشيطان هو القرين الملازم للإنسان، فلا يبعده ذكر ولا تعوذ، لكن ذلك يقي من شره بإذن الله. هذه الفائدة، أن هذا الشيطان هو القرين الملازم للإنسان، فلا يبعده ذكر ولا تعوذ، لكن ذلك يقي من شره بإذن الله. التاسعة أن الاستنثار الذي يزيل أثر الشيطان من الخيشوم هو ما كان على وجه التعبد لله، فلا بد فيه من نية. العاشرة أن الوتر معتبر. هذه فائدة تراها دقيقة، يعني لو استنثر بعد النوم لا بنية إزالة أثر الشيطان لم يزل أثر الشيطان. هذه الفائدة. أحسن الله إليكم. أن الاستنثار الذي يزيل أثر الشيطان من الخيشوم هو ما كان على وجه التعبد لله، فلا بد فيه من نية. العاشرة أن الوتر معتبر في بعض الأحكام الشرعية لقوله ثلاثة. الحادية عشرة الاقتصار على الثلاث، فلا تشرع الزيادة كالتثليث في الوضوء. الثانية عشرة ابتلاء الإنسان بالشيطان. الثالثة عشرة علم النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أمور الغيب، وذلك بإطلاع الله له، فإن الشيطان ومبيته على خيشوم الإنسان مما لا يدرك بالحس. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها. لا لك تكفى. أحسن الله إليكم وبارك. جزاك الله. نعم محمد.